صبر وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى، وتسيعه ملائكة السماوات السبع خبر ماكو حتى يقطع الحجب كلها إلى الله تعالى، فيقفون بين يديه، فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح للمؤمن العبد المخلص لله تعالى. قال فأقول الله تعالى: أنتم الحفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب على نفسه. إنه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيري فعليه لعنتي. فأتقول الملائكة كلها: عليه لعنتك وعليه لعنتنا، وتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. قال معاذ: فهمت بناتي، الحق سبحانه وتعالى مطلع، عالم الغيب وعالم الشهادة. أما الملائكة إلا هدول الملائكة السبعة أعطاهم علمه، هدول تحت يد نون والقلم وما يسطرون، هدول عرفهم بالظاهر والباطن، وهذا نون جاسي تحت يدي الحق سبحانه العالم العليم العلام، يعطيه العلوم لا يعلمها إلا العارف بالله فقط. العارف بالله مين بيعرف العارف؟ اللي إذا الله أراه واحد قال هذا عارف كفاه، هذا يعرف. وقال له هداك اللي جاسي تحت إيدي النون السبعة هذول، الحق أعطاهم العلم الظاهر والباطن، علموا أنها علموا نيته وهي لا يعلمها إلا الله، وهالسبعة هذول ونون علموا أن نيته كانت ميل لله. السبعة كل واحد يقول له نيتك عشان تفتخر، نيتك عشان تحسد، نيتك نيتك إلى آخره، إلى وصل عند الله قال له: أنت عملك يا عبدي، وشهد الملائكة كله به عمل وصوم وصلاة وحج وزكاة ومسبحة وبحطه في إيده وبيقدارك شدبين يا سيدي وين لأنت؟ قال له: إن الله هذا ما بتعرفه شي، هذا عايد إلي أنا. الحق سبحانه وتعالى مطلع ولكن حكيم وستار العيوب. الإنسان خائن ما بالسر. لذا بقول لكم بناتي رجالا أو نساء، إذا واحد في شيء يقول لي إلي لا أقول لصاحبه، صاحبه إذا زعل منه بفضحه، فضاح. لا، نحن الله جعلنا ما نفضح هذا أبدا ألبتا، بيعطينا قوة الستر عن هذا الشخص. نحن أقل واحد في الجودة، أقل واحد بيشهد أحسن مننا، أقل واحد في العالم. ليه؟ لأنه هذا خلق الله، ما بنشهد هذا خلق زيد أو عمر، كل مخلوق إلا الله، والله عالم الغيب والشهادة. فهدول السبعة لما بدي عدوا على الملائكة الحفظة، على الملك الأول والثاني للسابع، كلهم بيشهد إلا الملائكة لا يضربوا بقوله وبعمله ضرب على وجهه، ضربوا كذاب يا حاسد يا إلى آخره. تأثر عند الله قال له: هذا عمله كله الله عند النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما قال ما عمل ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. بقى كتير ناس إلي أو لغيري بحكوا له حكاية كذابين، هن قلبهم شكل وكلامهم شكل. لا، العارف بالله الله أعطاه قوة الحق، يعرف هذا عم بيكذب كذاب، قل له ايه ايه وسوي حاله ما له خبر ابدا. فالحق سبحانه وتعالى يصدم، يقول للانسان: انت عملك كان لغيري مو الي، فاضي باظ فاضي، انت كان عملك لغيري مو الي. ورصاصا نقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ قال ما نوى. فاذا هدول الملائكه ما بطلعوا، ما بطلع إلا على العمل، عنية ما بطلع عليها إلا الله. الله هدول السبعة، السبعة أعطاهم قوة خصوصية في السماوات، الأفلاك قبل خلق السماوات، الأفلاك السبعة كل فلك موجود فيهم واحد، لما تجيبوه الحفظة وطاير عقله وصومه وصلاته وكل شيء بروح حج حجار وما شابه ذلك، طار عقله بيجي بيبين لهم ماك الله، هذا اضربه هو عمله كله. ليش؟ انه مولى الله، هذا عم كل واحد كل ملك في حاله. الى ان يصل لحظه الهيه، حظه الهيه بيقول له: لا، هذا عملك مولى، ها هذا عملك عملته لزيد او عمر او بكر. يوم الحساب الله بقول له يروح على زيد وعمر اللي عملت له خذ من عنده ثواب. ذاك بقول يا رب يا رب عدل زي خايف من الله بقول له روح خذ مو عملت لاجله روح خذ من عنده. وهذاك ما عنده شيء ما عنده شيء. ما بناتي الملك اللي معكم ما بعمل ما لا يعلم غير العمل، اما النية لا يعلمها الا الله وهدول السبعة والعارف الحق اعطاه. اما هدول اعطاه الحق قوة السكوت، هدول ما بس يسكوت هدول بيتكلموا. الله امرهم بالكلام لما بده يعدوا عادة يعني هاي السماسرة كلها بلحظة قال من لحظة لحظة زمنية كذا بطلع السماء الاول بقولوا لا وهالحكي بحكوه كله كله بمدة قليلة. الله عنده علوم وعنده عوالم لا يعلمها الا الله. وينكم انتوا وين؟ خملوا حالكم صمتوا وصليتوا وحجيتوا غد ولد اقعد رقبتك ورقبت امك اللي دخلتك طالي برا طالي برا طالي هو ما دوا طلع بدي اكتب لنا بل ايش عمل في طالي ولد المقصود هكذا بنات اذا عملتوا عمل اول كل شيء بتكون تفهموا ما في الوجود الا واجب الوجود. زيد عمر بعد سنين ما بس اللي في بعض اوقات وقال له قول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبقى قال له ايه علينا كمان بدك تساويها؟ انت قلت والله خلقكم وما تعملون. ايه نحن مخلوقين وعملنا. الحق سبحانه وتعالى يضحك لذلك. وهكذا بناتي لما بكون تعملوا عمل لا تعملوا لي زيد وعمر، اعملوا لي ان الله امركم بذلك خلاص. بس عملتوا لي ان الله امركم بذلك وعم تعملوه لان الله امركم ما بقيت لا تبالوا من الرياء ولا في الرياء. الرياء والانسان اما ان يعمل للناس او لا يعمل للناس، يا بعمل للناس يا ما بعمل للناس. في ناس بعملوا للناس وهذا الاكثر، هذا اسمه رياء، هذا شرك خفي. وفي ناس ما بعملوا للناس ما بصلوا معنا الجماعة ما يجيبون، هذا الشرك هذا أم الأول. هذا اسمه أفهموا إلى زواجكم خصوصي بعض مأمين صالحين لكن ما فهموا الصلاح من يبيوا يمروا ما فهموا. إذا عملتوا للناس أو تركتوا الناس هذا اسمه بين رياء وبين شرك. إذا عملتوا للناس اسمه رياء، وتركت العمل للناس للناس مو لله. لا المرجع المرجع هذا لا هذا تحطه في الميدان. لكن الانسان بيعمل للناس هذا اسمه رياء. وكنت تيجي قبل الناس تاخرتي ليش تاخرتي تجيت اصلا الناس يكون انا ما بعطيك محلي حتى قومتيها من محلها مو معلش شكي المقصد. وهكذا بناتي لا تعملوا عمل والله ما في ناس الناس نسمعش كلها مخلوقين من لطفه ومحمد معنا الا ان محمد عليه الصلاه والسلام الله امره ائتمرنا انت على عيني على عين محمد. محمد لا وجود له ابدا ولا يوم من الايام الا يقول اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد. انا واتقياء امتي برأوا من التكلف محمد دينه شخصيه شخصيه شخصيه بعد اللي محمد صلى الله عليه وسلم. واحد قال لي ليش الله الزغل؟ قلت له ليش انا اتطقك ليش؟ قال جعل محمد حبيبه وجعل الشيطان مطرود. هذا عم بكي بسال الحقيقه ما بتعرف. قلت له ليش يا مهبول عقلتني ما في انت؟ قلت له محمد امره ائتمر ونهى انتهى. هذاك الشيطان امره ما ائتمر ونهى ما انتهى. شو بده انت؟ قلت له عندك ولد؟ قال ايه. قلت له عندك ولدين؟ واحد ما بطلع من بيت اللي يبوس ايدك واجرك وايد امه واجر امه وقلكم ادعوا لي، والثاني ما بطلع من بيت الا يقتلك ويقتل امه وياخذ مالك ومال امه ويسبك سب امه. بتحب هال؟ قال لا. قلت له هيك الله كماله. محمد امره ائتمر ونهى انتهى. الاحجار امره ما ائتمر والقران نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبين. وهيك لا تعملوا لك بناتي امام زيد او لا تتركوا لزيد. زيد وعمر وبكر كلياتنا مخلوقين لله سبحانه وتعالى ما لنا دخل ابدا. والله اذا راسنا وجعنا إمام عزم يا طيب إنه هو لو كان أعطانا إذا أعطانا علم شيء آخر، لكن هو أعطانا مو بيت أبونا مو بيت جدنا. لا، وهكذا بناتي لا تعملوا عمل الناس ولا تتركوا العمل لأجل الناس. واحد رياء الأول والثاني اسمه شرط، والله مطلع على الظاهر والباطن. البهدل غدا يوم نقيم هلأ أقول العرب بسكت والرسول بسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل مرة قال لا أعلم، نعلم من الله عنه ونعلم. قلت له هذا كان مجادل منافق، والدليل قبل بيوم بيومين قال إني علمت علم الأولين والآخرين. شلون قال لا أعلم؟ ما هو من عندهم، عند الله كلهم عند الله، ما هو من عنده. فهمنا أني هالسائل مجادل منافق جذاب الأشر ما بده يعمل. في ناس بيجوا قالوا صوموا قالوا صلوا، تشدوا منه صلاة وصوموا إلا تعملوا لله وحده وحده وحده ما في غيره في الوجود. هو بده يحفظكم، هو بطعميكم، هو بسقيكم، هو بيعطيكم، هو مسيكم، هو بيعطيكم السمع والبصر وكل. أعطانا التمييز، لكن نحن نطفي. مين أعطانا هالنور هذا حتى صرنا نميز ونحكم بهالتمييز؟ أنا وأنتم كلنا نحكم بهالتمييز بهالشيء إيه أم لا؟ عظمة عظمة. لكن الله بكون شوفه بعينيكم، هي لا بناتي لا يمكن، لا بعينيكم ولا بعيني إلا بعين البصيرة. قال له صلى الله عليه وسلم سألوا مرة العلماء إنه هل رأى ربه بعيني رأسه أم بعين قلبه؟ ما بفهموا. البعض قال بعين رأسه، البعض قال بعين قلبه. الحق مثل ما قال الأول بعين رأسه، لأنه صلى الله كله نور. حتى مرة ستنا عائشة عم بتحاسبه ولا ما بده أبدا أبدا. والدليل إذا مشي ما يظل أبدا أبدا الشخص إلا ظل إلا رصاصا، لأن رصاصا كان كله نور. فهمت لك بناتي؟ أنتم بتصيروا كمان اتقوا اتقوا الله اتقوا الله إلى لا تشهدوا شائركم كله لمحمد، وبرجع كله لمحمد، وبرجع كله لله. ما في في الوجود إلا الواحد الأحد. أصل إسلام سيدنا عمر هذا كان يقول المشركون بالشرك إنه صعيف لما خلق إلا إنه بتوسل. بعد لمن اجي لعند محمد على زعمه، اجي يقتل محمد على زعمه، اجى هدول الهزموا بيت اخته جوز اخته وغيره، وامنوا لوح مكتوب فيه ايه قرانيه انه بيجعل الالهه كلها اله واحدا. قال والله هذا الحق. ايش قال يا العمال الجدبه؟ الاله ما في غير اله واحد، ولك دلون على طعام مخبئين. قالوا عندئذ اخذوه لعند الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان اسلم. قال الحق بجانبك، لكن بس كان غير سيدنا الصديق. كان سيدنا الصديق هو يقول عن سيدنا الصديق، يقول ليلة واحدة من ليالي أبي بكر خير من عمر وآل عمر. كان يقدر أول ما بايع سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر قال مد يدك، وهل في غيرك في الوجود يقدم للخلافة؟ مد يده وبايعه. كان سيدنا عمر كان يعطي الشيء حقه. وهكذا بناتي بدكم تكونوا انتوا على هالشكل، والا ما الفايده؟ عم تتركوا الصلاه لاجل زيك، او بتصلوا او بتحسنوا صلاتكم او اوقاتكم او بتعملوا بتحسنوا. بقى في هنيك مرتبه ما بفهموها ولا بسمعوها العلماء. في مرتبه قد يكون انسان بينام ما بيقوم الليل او بيقوم ركعتين، واحد نام عندهم اهل الله هذيك الليله طار نومه، هذا ما ورياء. لا، هذا مستثنى قد ما بيعرفوا. هذا النور هداك النام عنده هو اللي قومه، هو اللي اعطاه، هو اللي علمه، هو اللي هزمه. وبتنسوا موئله، كل يوم بتنام او بتنام، اذا صلي ركعتين او اربع او ما شابه ذلك. هذيك اللي صليت مثل ما صلى 12 ركعه مثلا، صليت 12 ركعه وصارت عنده، صار عنده رقي وصار عنده لطف، صار فهمت هذا لاهل الله. فهموا لك بناتي، لا تجعلوا الاشياء كلها لزيد او لعمر، الا في بعض الناس اختصوا الحق. واختصاصا منه اختص الحكيم، الحكيم الذي يضع الاشياء في محلها. واحد شيخ مره قال لي انت الله اختصك من صغرك. قلت له انت كذاب شيخ، انت كذاب. انا مو خايف، انا عم يمدحني، لكن خايف لا يتوصل لله ان الله اختصك وما اختصه. قلت لك لا، لا تقول لك الله يرضى عليك. انت قول الحق عالم عليم علام، ومن عالم من عالم الأزل يعلم الشيخ النبهاني الله اذا امره باعتمار واذا نهاه بانتهي، وانت بالعكس. قال ايه؟ قلت له هيك قول هيك معلش. وقال له دعوه الحق يقتص زيد بن عمرو هيك؟ لا ابدا، عالم عليم علام، بس اختصوا افهموا في شيء في حقيقه موت عن حسده، لازم ما ينحسده. انا في ناس قال حسدوني، قال لكن والله انا ما بعتقد حسد، بعتقد علموني الى ان انا صغيرهم، انا اظهرهم بالسن وهن كبار وعلماء ايه، والناس كلها تقبل الي وهن تعرض عنهم. والله اخاف انا قلبي هيك عم يعوق. طيدوني اعوذ بالله من السوم، ما ارادوا لك ارادوا قتلي، ما بخاف انا، ما بخاف من حدا. لو كان انا ليه بقتلكم؟ ما بخاف من حدا، ما بخاف لا من كبير عظيم، بخاف ليش؟ لاني ما بخاف لكم، ما بعمل مخالفه، ما بعمل مخالفة حتى أخاف إني أصيب مخالفات طويلة أيضا. وهكذا بناتي إذا صليت وإذا أحصفت إذا تعبدت إذا دي ما لله ما في غير الله، يعني إذا ما تبهدلت في حال الدنيا بدكم تتبهدل في اليوم الآخرة. بدي أقول لك روحي خذي من اللي صليتي له، من اللي رأيتي له بصيامك بصلاتك بحجك بكذا، إذنك تقلي له، إذنك تقلي له، إذنك تقي. بتروح هداك هداك مفلس ما عنده شيء ابدا، خذوها الى جهنم نعوذ بالله. شان ايش؟ هذه كانت مؤمنه، ها كان وزن. شان ايش؟ شان تطهر بس فقط، شان تطهيرها، لا يطهرها الا النار، بقى تبع ما يكون وسخاته. انتم بتعرفوا نساء الغسالات هلا في بعض حوائج من اول تم بطلع، في ناس بده تمين، في ناس ثلاثه، في في في الى، وهذا اذا كان عملوا المخالف الضمني القلبي كتير بده يتعذب 100 سنة 1000 سنة 2000 سنة 100,000 سنة يعلم الله. واذا كان لا بسيطة بدخل جهنم. في ناس بدخل جهنم بس من باب طعم باب بس فقط، لا رائعين لطيفين. وعليها لما الخليفة واحد بعمل مخالفة بيكتفي الخليفة منه، قل له قولوا له الخليفة صار عنده خبر بس وبعد طالعوا، هذا اسمه التعزير. وفي ناس الخليفة قل له هيك عملتها وبطالعوا، يجي الخليفة بذاته بقول له بطالعوا. وفي ناس بقتلوا، وفي ناس بحطوه من جانب نزلوه، في ناس في ناس كمية حساب لطافته. فالعلم بلطف بناتي، والحب في الله بلطف الإنسان، بيجعل لطف خالص، ما بعمل شيء لغير الله ولا ببالي من أحد في العالم بتاتا ابدا ابدا. ايه سيدي يقول الله تعالى الملائكة انتم الحفظة على عمل عبدي وانا الرئيب على نفسه، انه لم يردني بهذا العمل واراد به غيري فعليه لعنتي. فتقوم الملائكة المطيعين كلها عليه لعنتك وعليه لعنتنا، وتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. ودول الحفظة كمان بلعنه لما بطلوا قبل ما كان عنده خبر. وقال قال معاذ قلت يا رسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ، كيف النجاة؟ قال اقتدي بنبيك ارحم دين محمد. قال لا بيعرف رياء ولا كذب ولا كامل كامل نطفته كامل كامل لانه معصوم. اقتدي بنبيك وحافظ على لسانك الوقيعة، لا تعف الناس في اخوانك من حملة القرآن وغيرهم، واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم، ولا تزكي نفسك بذنبهم، ولا ترفع نفسك عليهم، ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة، ولا تتكبر في مجلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقك، ولا تنادي رجلا وعندك آخر. هذا كان عنده واحد لا ينصح قدامه نور بينه. ولا تنادي رجلا وعندك آخر، ولا تتعظم على الناس فينقطع عنك خير الدنيا، ولا تمزق الناس فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار. قال الله تعالى والناشطات نشطا. أتدري ما هن يا معاذ؟ الرسول عم سأله. قلت ما هن بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال كلاب النار تنشط اللحم العظم. الحمد لله. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يطيق هذه الخصال ومن ينجو منها؟ قال يا معاذ، إنه ليسير على من يسره الله عليه، إنما يكفيك من ذلك أن تحب للناس ما تحب نفسك. أيك يكون أمن مهما عملت. أنت الرسول كان يحسن لمن أساء إليه. حكيت لكم مرة أجل عندي أمير، قلت له الرسول كان يحسن لمن أساء إليه. قال شنو؟ واحد يسألني وين أحسن إليه؟ لا بالله ما قدر. قلت له عين طقك من أمارة لك، ظنيتك أمير. قلت له مرة الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه بلغه أن الملك الظاهر ملك فارس في زمانه كان، قال بده يعدم واحد من عنده. الشيخ لبس وجب بالشفع، شافوا الملك أهلا وسهلا في مولاي، لأن الشيخ كان محترم كثير الشيخ الأكبر. قال له بلغني أنت بدك تقتل فلان، تعرف الشيخ؟ قال له نعم. قال له ليش؟ قال له عمل عملا لا ينبغي للملوك السكوت عنه. قال له ويحك ما أضعفنتك، نحن السوء لا يقف أمام عفونا شيخ. قال أتوب بيديك. هيك الأكابر، هيك الأكابر. إيه سيدي، قال يكفيك من ذلك أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها. قال فما رأيت أكثر تلاوة القرآن من معاذ للحذر مما في هذا الحديث. وقال عكرمة ابن وجان، هذا أسلم، إن الله تعالى يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله، لأن النية أبلغ ولا رياء فيها. الخاصة بمحاكمة رجال الدين غلام حسين محسن إيجائي، اتهم المقربين من منتظري بتوفير مساعدة مالية إلى مجموعات مختلفة قامت بتحركات أو تصريحات شبيهة بتلك التي يقوم بها المناهضون للثورة. وحسين منتظري يبلغ من العمر 79 عاما، موضوع الآن في الإقامة الجبرية، تقدم بعريضة إلى السلطات الإيرانية طالبها برفع القيود عنها. وكان منتظري قد نشر في كانون الأول ديسمبر عام 2000 مذكراته عبر شبكة الإنترنت، أعطى فيها شهادات حول إعدام أعداد كبيرة من المعارضين وكشف مراحل مأساوية في السلطة. الصلاة والسلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا. يا سر الوجود، يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك. عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا، يا نور العوالم، يا حبيب الله. ملك الملوك إلى جنابك أفزعوا، إذ ليس لي إلا بجودك مطمع. يا حي معا في الحي غيرك مرجع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أغث يا رفاعي أغث يا ملاذي واجبر الكسر واحمني وحرك يد الأسرى وارحم ضنا حالي يا رجال الله أين الهمم وأياديكم وأين الكرم الله قل وذر الوجع دوى ما حوى إن كنت مرتادا بلوغك مالي فالكل غير الله إن حققت فم عدم على التفصيل والإجمال قف بالخضوع وناد ربك يا هو إن الكريم يجيب من ناداه يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب أنت الحبيب أنت أنسي وأنت مني قريب يا طبيبي يتداوى بذكره كل سقم فنعم الطبيب طلعت شمس من أحب بليل فاستنارت فما تلاها غروب إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغيب يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين إلهي عبدك العاصي أتاك مكرم بالذنوب وقد دعاك إلى بابك العالي رفعت حوائجي وجئت بطه المصطفى أتشفع يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ضعنا أن تعجل بالرحيل وسارا وخلف في الفؤاد لظى ونارا تركتم حبكم فينا ورحت وامسلبتم مهجة والقلب حارا. لا مذهابكم عنا حبيبي، لقد ذقنا في فراقكم المطر.